ما تقدرش تحطها وتصور محليها. ها؟ تصور محليها؟ هي بتسجل الصور. بتسجل الصور. لما تروح الوقت. كل يوم.

Thank you. What?